وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وأذن